الرسول عليه الصلاة والسلام، نسبته على الرسول عليه الصلاة لحضور سلطانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن ينسب للرسول عليه الصلاة، لأنه يخالف واقع تاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شروط، لكن شروط مالية، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في اكتشاف كذب بعض الرواة، أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث قال، فأحد العلماء الأنبياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال مكان مكان على ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو من قتل ذلك بالسبيل؟ فهذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاه أبا الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعض الرسول عليه الصلاة والسلام قبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.